علموا ذرياتكم ما نزل من سماء العظمة والاقتدار ليقرأوا ألواح الرحمن بأحسن الألحان في الغرف المبنية في مشارق الأذكار إن الذي أخذه جذب محبة اسم الرحمن إنه يقرأ آيات الله على شأن تنجذب به أفئدة الراقدين هنيئا لمن شرب رحيق الحيوان من بيان ربه بهذا الاسم الذي به نصف كل جبل باذخ رفيع